مثل نصوص الكتاب والسنة. وسبحان الله الذي بنعمته ثم الصالحات أول ما بدأت دراسة التوحيد في ذلك الوقت يعني لعله أقول دائما طبعا في القضية هذه كلمة لعله توفيق من الله عز وجل. يعني أنا درست التوحيد من كتاب تيسير العزيز الحميد، معروف كتاب المشرف شرح كتاب التوحيد، درسوني أساتذة اللي فيهم أستاذ واللي فيهم كان ذاك الوقت معيد كان في الماجستير يخرجين، وصلت إلى شيء ملموس كذا. هذا النوع وهذا الأسلوب من الدراسة هو شيء نظري، مو شيء ماذا؟ عملي. يعني لماذا؟ لأن عندنا طلبة من جميع الفئات كانوا في الجامعة صوفية نفس بلدية كلها يخرج كأنه ما كائن شيء. لماذا؟ لأنها قراءة، لو نقرأ الآن كذا بدون هذه. فجاء في نفسي أن هذا شيء مفسد. فأول ما بدأت به بديت كتاب الدكتور كتاب الإيمان الدكتور نعيم. قبل ما ندخل في الكتاب ماذا فعل؟ كان سلسلة في تعريف بالله توحيد الربوبية رزق حياة الإيمان كما فعلناه مقديم المال في الفتح. هذا ترك الجماعة ليحضروا ثم نذكر فيهم واحد مليح انتم تعرفوه طرزان عرفتم اسمه عبد الحكيم واحد شعر حتى الله لا يحضر مثلين بين عشيق الضحى طارش عر يخرج كذا كان بكري انضاصر شوية حتى اقول لها مع الناس حد اذا وجدت ان هذا التعريف بالله هو الذي يوصل الانسان الى صفات توحيد العبادة. فهمت خيراً الآن؟ والله ما جدت وأرجو من الله أن يكون كراس بين يديا فآتيكم بالكراس إذا كان موجود الحد الآن. كراس أزرق تثبت الإعلان أزرق ورقة الخارجية زرقة مملوء فقط مشحون بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا أزيد على هذا. ويصبح بعدها بعض الكلمات مني شرحاً، والله ما أزيد على ذلك. يعني الكتاب ندخل كذاك الوقت مش كما الان راه الامور عندكم متيسره الله اكبر. كان واحد باش يحضر درس يزمو معنا في الشهور الاسابيع فرش كاع الارض كتب وهي مفروشة. هاي المراه تحوس هاك انت تحوس بس حتى توصل تعطي درسا، ومع ذلك لا ازيد. وهذا نقول فيه شيء اخر، ممكن هذا المسلك الذي سلكته كان فيه لما كان الهم هو تعريف الناس بالله كان فيه لي توفيق من الله. يعني كما الآن هذه مساء الخوف هذه أن نبحث عن شيء وأريد أن أصل إلى شيء، لو كان الموضوع هذا جاء من طبق الوقت أبحث على شيء وأريد الوصول إلى شيء. فالموضوع كصورة إجمالية لازم نوصله في حد شيء، فأنا نبحث عن شيء فنروح عند التفسير المفسر يعطيني آية واحدة أخرى اللي هي لها صلة بموضوع تفك لي جزئية واحدة أخرى. والله الذي صدقوني والله الذي لا يلو. وهذا كنت أقوله دائما لطالب العلم وسأظل أقوله بمقدار ما يكون لك الحرص على نشر السنة وإقامتها وإيصالها للناس بمقدار ما يكون لك من توفيق من الله عز وجل. هذه نقولها كل طالب علم، بمقدار ما يكون عندك الحرص في نفسك كيف تصل أنت إلى أن تعرف ربك وكيف توصل الناس إلى هذا المعرفة بالله عز وجل وهذه الحياة الحقيقية الإيمانية التي يبحث عليها كل الناس. صباح فرق كنت تدرس في الجامعة فإذا بي تدخل طالبة ما قدرش نتحمل، يعني طالبة تدخل عالية كبيرة لابسة سروال لابسة كذا سنة أولى، الآن رانا في آخر السنة التخرج أنا جاية عن بالي نتعلق في طالب فعت عيني شفت هبطت عينية صرتها داخلة عندنا المعهد تسوي في الاختبار جالت بي الدنيا كنت راح نخرج يعني ما قدرش نتحمل. يعني طالبة سنة كاملة ما فيش أستاذ يحرك جانب إيماني في هيئة تعوري إلى أبعد ما يكون سنة أولى شريعة معناتها عندها مقرر توحيد مش مقرر توحيد مقرر لكن توحيد أشعاري صرف ولا حتى توحيد عن بعض السلفيين هو ماذا مجرد آيات وصفات وكذا وقال فلان. والله جلست كانت هذه الموقف نتاعها عودة إلى العيش من الله عز وجل ونظرة إلى هذه الحياة وغيرها. والله حز في نفسي فوجدت وسأظل أقول منهجية التدريس فاسدة لأنها ليست منهجية مال نبوية. الهم برنامج يعطى مربية وأنا أستاذ في سنوات الأولى نفس الحالة مرة بي أنا كنت واقف في الجامعة جيني طالبة تصل بين يديا في صورة من العري ما يقدرش إنسان جاء تسأل فيها مش يقول طرب وضعت عيني في الأرض وجلست أنظر إلى الأرض. يا شيخ أنا رميت ربيت عند هذا يسموهم ليبر بلون قسيسين وغير هذا، كتبت كتابا هل أستطيع أن رمه؟ قلت هل تستطيع أن تقرأه؟ أنا ذاك الوقت عندي ماجستير وراني أقرأ وواحد في الكتب أشبح، قلت لا سيبقى أقرأ هاش مشكلة جيب بالها متعدية. دخلت بعدها كان عندي دراسة التوحيد، دخلت للحصة بعد يومين فإذا بي أجد لما قصة يتعينات جبت من خلف خلاص وأنا ما رأيتها، وجدت ورقة بالفرنسية سين بوبلي أن كونسي من فضلك نصيحة. كان أنا درسي ثم لأني أختار الدرس، أنا ما نجيش ندرس وش برنامج طولي ما ندرسوش. كان درسي ذاك اليوم هدف الإنسان في هذه الحياة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جبت الآية وبديت أتكلم في هذه الآية وما له صيلة في هذا الموضوع. هاي في نصف الدرس أو كثيرين هي وصلتني ورقة، وصلتني ورقة بالفرنسية ميرسي فور لوكم جزاك الله خيرا على النصيح. وهذه الطالبة لحد الآن يعني أعرفها باسمها وكلها، يعني ممكن حتى بعض الأشرطة مذكورة في حد ذاته. فإذا بها تقول لي ميرسي فور لوكم زي ما جد شهر لبست الحجاب، ثلاثة شهر لبست الجلباب، أصبحت كل طالبة كل طالبة عرفتها من قبل إلا وجاءت بها عندي معها إلى البيت. حتى في يوم من الأيام جاءت واحدة تسرق البانة ما نتعاف بارها المرأة، رحت شفت من العيون أخذ شفت واحدة عريانة، قلت المرأة هجدي هجدي تاري عقب ما جي واحد من أخوة يشوف الحالة. هذا كان اللي بس انت كل شيء جين ولا كل الصباط عنده اللورة ما اللورة هكذا يعني كوفوي يعني. قلت للمرأة أسري يعني دخلتها مش كل معاك لبسها مات خمار أعطينا حجاب حضرين واحد في البيت خمار وحجاب لبس لها معاك كل ما هذا يعني والله ما فيه طالبة كانت على هذا على منهجية. قلت أنا شفت هذيك الطالبة جلست بيني وبين نفسي في جو واحد آخر، قلت شوف الآخرة نشوف هذاك الجو الناس وين هذا الطلعات هذا طالعة نهايتها واش. وبعد ما قدرتش نكلمها، لم تتح لي الفرصة لأن كل ما تتح لي الفرصة باش نكلم كان نكلم مع أستاذة أخرى. نذكر واحدة ثانية حتى تشوف المنهج القرآني، نذكر طالبة ثانية العام الماضي هكذا في الحراسة تخش لابسة الجين ذكرتيني حتى لا نعرف حتى فتقولي طبعا تقولي ما تعرفش أنا تقولي رايح جاي يسبح ونذكر الله وبعد نذكر في الأربعة كذا يقول الله الذي لا إله هو الناس في كذا ما أدرى غير هكذا أنا نسبح ونذكر ربي وأنا رايح جاي ليشوفني هذا أجيبهم وأقول ما شاء الله تحفي لما يقعدش لما راح جاي قاعد كمان أفضل الله حتى جات خارج قلت أخت مين بلي خارج ماتيماتيك ولا مين لكن من جل من إيش تخرجوا شريعة ثلاث سنوات شريعة رب العالمين حبش تبشر تهاي أخت جزاك الله خيرا بارك الله أما قرأت شابش أما اطلعت على شيء أهذا هو الذي أوجبه الله عليك بارك الله فيك؟ والله بكت يا أخوان ما قلت إلا كلمتين. بعد شهرين جيني سلام عليكم وعليكم السلام. أنا طالبة لقبل أسابيع حتى تشوفني لبست الخمار شوية طويل لبست درع قلت لها إن شاء الله يزيد ربي قدامي للجيل يعني هذا الناس انا اقول دائما ابدا في خير نجد الطالبه تتكلم الاستاذه تتكلم معها اسمعي انك محرومه اسمعي كلمه محرومه هي محرومه اكثر من هذا الحجم محرومه من الجنه محرومه من رايح تروح للنار وهي تتكلم الاستاذه بهذه الهيئه باش تقول لها يا بنت الناس نعم مو الحرمان هذا تاع الامتحان وكان حرمان اخر اعظم يا والله تقطعت اليوم تقولها بهذه العباره انك محرومه يعني ما قلت لك خليها يعني كيف جالسه نقول الله ممكن على الاساتذه كذا هذه الحرمان اللي فيه هي بتاع الاخروي اعظم من هذا الحرمان. انا نقول الطلبه كي نجي ندخل الامتحان ندخل في اول وقت نقول لهم يا عباد الله هذا امتحان يتحقوه اليوم سهل تنجح ما تنجحش تعاود كاين سنتاج كاين اسمها سنتاج جمهور العربيه كاين الشامل وكاين الاستدراك وكاين اعاده الثانوي في الجامعه عاود على روحك نعرف حتى 10 سنوات 100 سنه لكن الامتحان الاخروي فيه امتحان مره واحده يا نايح يا خالد يعني حقيقه انتبه معي هذا هو المنهج النبوي يعني حقيقه ان شئت ان توصل نفسك والناس الى كمال الذل لله والعباده له لازم تاخذ المنهج القراني. الله سبحانه عز وجل ما ركز في الفطره المكيه على توحيد الالوهيه على توحيد الله على الدعوه لا اله الا الله واليوم الاخر إلا لمكان الدعوة لله واليوم الآخر في النبوس

فيما بينك وبين الناس خطوة على ماذا؟ على النفس. وفيما بينك وبين الناس خطوة، بينك وبين الله خطوة على من؟ على الناس. أي لا تجعل الناس سببا في صرفك عن عبادة الله وطاعته ولا غير ذلك. إذن لا تلتفت بوجه من الوجوه إلى الناس، فاجعل نظرتك الأولى والأخيرة لله، لأنه هو المتصرف في هذا الكون. فما تخشاه من الناس فالله أقدر عليهم منك، فهو يصرف عنك بلاءهم بعد هذا. واضح الحين؟ هذا هو يعني. إذن ثم قال رحمه فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، مرينا بها، تفسير آية براء مرة، تفسير آية عنكبوت، أن اليقين يضعف ويقوى، قلنا الحديث بشو ضعيف في حد ذاته. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه ثلاث آيات. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، أن إخلاص الخوف من الله، هذا المقصود به إخلاص الخوف من الله، والخوف ماذا؟ الشرك في حد ذاته، ومن الخوف الطبيعي فذلك أمر آخر. ذكر ثواب من فعله، ذكر عقاب من تركه لا غير. نعم، إذن انتهى هذا الباب، ومع أمل لقائي معكم في الحلقة القادمة. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله.